بعد المديح في المكمل احمد ابو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي اذكروا قبل ذلك سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي غناء جابر أبو حسين إخراج أحمد علام في سيرة عرب أقدمي كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد 37 يسمى الهلال السلام أيها الإخوة مساء الخير. عثر دياب بن غانم في النهاية على رزق بن نايل في الجبال وافتكر وغول لأن رزق 14 سنة لا حلق دجن ولا حلق شعر راس ولا قص ضوافر استوحش في الجبل حتى الفرسة بتاعته ما غادرتش الجبل وكانت قاعدة معاه رابطها جنب الساجي فلما راح الأمير رزق يسرج على الكحيلة بتاعته عند الساجية لقي السهم بتاع الساجية وهي بتدور بإن أمين عجيب فهو قال للسهم طيب أنا راجل إنسان بني آدم فقدت زوجتي وفقدت بنتي فقلبي بيئن وانت يا خشب ما أبكاك فمن عجيب الأمر أنه خشب الساجية يرد على رزق بن نايل رزق حيشكي بلواه وخشب الساجية حيشكي بلواه ودي من أجمل القصايد اللي بتتغنى في السيرة الهلالية ويكون جميل جدا لما نسمعها مع عم جابر بدون ما نقاطعه قول يا عم جابر نزل الأمير فارس كبير أنا وإنتوا نصلوا على طه البشير نزل يسرج على الكحيلة بيده 14 سنة للريف ما راحت راجل الفرس نكار جده في تلك اليوم دعيونه ناحت جنب الكحيلة في ساقية الدور في الريف تحت الجبال التفت البطل ساطع النور قم السهم جض ولالي قم مسل السهم للنوح قال حملي على الكتف مالك أنا ببكي على مراتي وابني والدمع باللوح وانت يا خشب الجض مالك وصار ينشد جبال سهم الساق يا رزق ابن نايل ويمثل ويقول أول كلام وأصلي على الرسول تنسمت الأرياح في مولد النبي نبي عربي أزكى البرايا حبيبها يا سعد من أكثر صلاته على النبي ويا سعد من راح زار مكة وطيبها من بعد تمجيد في جمال محمد اصغى كلام شعري أمور عجيبها يقول الفتى رزق الأمير ابن نايل أبكي على بيض الليالي وطيبها غلبتنا الأيام رضيت بغلبها ولا يغلب الأيام سوى من رضي بها يا محسن العشر مع جيرة الهنا يا محسن العشر مع جيرة الهنا يا مصعب الفرقة على من بلي بها يا سهم أنا بنوح مفارق أحبتي وانت بتبكي ليه أمورك عجيبها يا رب من كان السهب في فراقنا يبله بطعنا لم يلاقي طبيبها وتحرم يا مولاي من أهله ومنزله ويعدم ولاده ويشوف فرقة وصعيبها يا سهم أنا ببكي مفارق أحبتي وانت جاوبني ليه بتبكي نجيبها اجاب لسان الحال عن السهم قال له يا رزق ان لي حكاية صعيبها يا رزق انا كنت شجرة مظلة يتظلل من تحت ظل حبيبها وكان يبات الطير فوقي مؤمن خوفا لا يأكله وحش الخلا والذي ذئبها أشر مشير السوء وقال اقطع عندي فيها مصالح من معاني عجيبها فجابوا لي النجار والخصم واقف وقطعوني يا رزق والله صعيبها كحت على جذري وبانت مساندي واصفر لوني وهذا يا اخي نصيبها فقسموني تلت كمان يا ابن نايل سبحان رب اللي مفرق نصيبها تلت مني عملوا المساجد فيه الجلالة وذكر طه حبيبها، والتلت مني عملوا مراكب ليل نهاري في موجات صعبها، والتلت الآخر عملوا سواقي الشحم في قلبي وزايد لهبها. ودي حكايتي يا ابن نايل وقصتي، الله قادر الله قادر يا اخي هون صعيبها. سمع الكلام رزقه تمه وقال امري للي نشاني يا رب اللي حق. وبعد رزق ما تبادل القصيد مع الساجية، هو ناح ولسان حال الساجية رد عليه، ركب على فرسه وشيحة معاه شدت جمالها ودياب وراهم، وقام إلى نحو عربه وجمعاه. بعد المغرب وصل رزق جاهم. من بعد المغرب وصل الحدود، اتلقتوا كل القبائل، اتلقتوا أمرد وشاي في إيده، سلاحه ماضي ومحدود، راجل يخزم شنب كل عايب، ده رزق ابن نايل. اتلقاه الملك سرحان وأهليه وغنت له كل الرجال، أهو حضر زعيم العرايب وسلموا عليه الجمع كله ومدوله المائدة وقعد يأكل. لما أكل رزق كان العشاء فات. يا مولاي زيح الظلايم حضر زادهم والعشاء تفت، إنما الدنيا كحلة ظلايم، بيبص حواليه مش شايف الناس اللي جنبه. لاحظ رزق ان الظلام حل والهلايل لا قعدوا فانوس ولا سراج ولا شمعة والدنيا كحل ولا ندعك نور. رزق قال يا سلام سلم يا شيخ، ضيقت مني الخلايق يعني ضيقت خلقي. يا سرحان مال نجعك مظلم، ده ما شايفاش بعض الخلايق. فقال له الملك سرحان، قال له والله العبد حاكم علي على اقرار ومختموني، مفيش نور عندي عليا يعلى، النورت حيبهدلوني، ما اقدرش اولع النور، مختمني على اقراري واديني على الغلب صبور والبحر ما يطفي ناري. طبعا دي حاجة ما يقبلهاش رزق ابن نايل الفارس العربي الهلال الكبير. جي واقف رزق على القدمين وقال له اسمع يا راجل كلامي واقسم البطل بالله لا تولع النور خالص. وقال يا رجال هيا اسمعوا زين، انا لف العمامة ثلاثة، اللي بيولع في خيمته نورين بيمين لا يولع ثلاثة. ومن هنا يكون رزق ابن نايل تحدى العدو العبد اللي هو رأيه فيه انه عبد وصغير. عبيد مين تتهددوا بيه؟ عبيد مين تتهددوا بيه؟ لا اقطعوا باليماني، لا احرق جدوده وابيه. وغضب رزق وحلف يماني، حلف يمين، سطع النور وزاد المجال وغنت بنات الهلايل، وتم الصفا في بني هلال لما حضر والد نايل. سلامة أبو زيد على القصر بيطل، ما هو بيغيب ويراقب أعداءه طبعا، بيبص يم النواحي لقى النور ساطع على الكل والنور جاي من كل النواحي. استعجب أبو زيد وقال أمال ياك سرحان خلف كلامي؟ معقولة يعني سرحان ملوش كلمة؟ ولكن فكر في نفسه وقال دول ناس الحظ بايت حداهم، تلقاه ولع النور يا أبطال لما غيبهم أتى حداهم. يبقى الراجل اللي كان منتظره الملك سرحان شرف وجه، لكن في الصباح برضو على الريق أشوف غيبهم ده يعمل إيه معانا. وبات الليل كله يفكر في القادم الجديد اللي نور النور في بني هلال. قول يا عم جابر. ركب على فرس والبنت معاه وشدت جمالها وذياب وراهم،

وبيبص ميام النواحي لقي النور وساطع الكل، النور من كل النواحي. قال امال سرحان خلف الكلام ليه، سرحان خلف الكلام ليه. انا فرشي مقصب كلامي، ما فيش حد عنده كلام ليه، اشوف زي خالف كلامي. ولكن فكر في نفسه وقال دول رجال الحظ بايت حداهم، تلقى ولعوا النور أبطال، أظن إنه غايبهم أتاهم. ولكن في الصباح برضه وري أشوف غايبهم ده يعمل إيه معانا، وفضل يفكر بالفكر وري من الله طالب معين. قبل الفجر ما يطلع كان أبو زيد الهلالي قام بايت الليل كله يفكر في القادم الجديد اللي نور النور في بني هلال، وركب والد الشريفة وراه النسوين الاثنين الجارية وخضرة الشريفة، ومعهم مين؟ نجدية اللي هي بنت الملك فاضل. برز أبو زيد أولا للحرب وهز سيفه فهللت العرب وأنت بني هلال، وبرز ابن نايل على المهرة كالغول زمان ما طوح جناته على السرج كبدر معقول العرب يحلفوا بحياته. طبعا خضرة شافت رزق من فوقها ودجها عرفته رجلها وعاشت معاه العمر كله، فقلبها رعص في جنبها وحنت له وخافت، وقال السعيدة أنا خايفة لا أحسن واحد يقتل التاني، ده راجلي وده ولدي. شافته الشريفة قلبها لان، قالت أصله كل منه سعيدة كل واحد وسعده، والله أنا خايفة وهولان، هولانة يعني، يعني مليئة بالرعب والهول لا يضيع منهم نفر يا سعيدة. قالت لها سعيدة حتقولي راجلي وحتقولي ولدي؟ قلت لها ده أنا جسمي كما النار بيغلي، كل المصايب يا جاري يا ولدي، ولدي وزوجي الكل غالي. قالت لها سعيدة وطي صوتك. قالت لها الجارية صلي على الزين وكلمتك توضحيها لإلا يتعبوا هما الاثنين، أسرارنا اكتميه. طبعا قالت لها وطي صوتك، وصحيح هي حاجة تخوف، جوزك بيحارب ولدك وولدك بيحارب جوزك والاثنين ما يعرفوش، لكن وطي حسك واعلمي ما قدر يكون، محدش بيعدل البخت بيده، لما يؤمر من عمر الكون والزول يصبر على حكم سيده. برضو صبر خضرة ما جبهاش عندما برز ابن نايل ورفع الراية طروف الشاش، هز الجنة أبو باع الطايل، فمالت خضرة على ابنها أبو زيد، مالت على أسمر اللون، قالت يا ابني اسمع اللي حاصل، أنت حلو والعزم موزون، رزق دان ملكته ما تأذهوش واصل. فالولد لما سمع أمه غضب غضب شديد جدا، وقال إن أمي بتتدخل في الحروب وتعرف الراجل ده منين عشان هي توصيني عليه وتخليني مكتلوش. بص عليها بزغرة وغضب، قال لها يا زينة يا أم وجه نادي، لكن رد بغلب وغضب، قال لها بتعرفيه من أي وادي. طبعا خضرة ما بتقولش، ميعت القضية وقالت له لا ده زمان احنا مشينا في جبل وشريفة، واصله رزق ده يا ابني شريف، وانت كل الشرفة يبقوا خالك. قال لها اسمعي، بلا خالي يما بلا عمي، أصل البطل يحضر فهامة، كل واحد يروق مخه ويفهم الموضوع. فأنا مدام هو جاي على سفك دمي الحرب ما فيهاش كرامة. ونزل الحرب قصاد أبوه، لا دا يعرف إن دا ابنه ولا دا يعرف إن دا أبوه. وقول عم جابر. من بعد المغرب وصل الحدود، اتلقت مرض وشايب في دو سلاح ماضي الحدود، راجل يخزم شنب كل عيب، تلقاه سرحان واهلي وغنت له امرد وشايب، قالوا راح المر وهولي اهو حضر زعيم العراي، سلموا عليه جمع كله، سلم عليه الجمع كله او جلسوه على الفرجي، سووا طعام وياكله ولسه كان طعامهم مجاجي. بعد دي كان العشاء فات، يا مولاي زيح الظلايم، حضر زادهم والعشاء فات، انما الدنيا كحلى ظلايم، رزق قال يا سلام سلم، رزق قال يا سلام سلم، يا شيخ ضيقت مني الخلايق، يا سرحان مال نجعك مظلم. وطبعا الأمير رزق بن نايل لما لقى النجع مظلم وعرف ان هو مظلم لان العبد امر الملك سرحان بانهم ما يجدوش نور، ضاقت معاه الخلايق وزعل. وحنعرف في الحلقة القادمة ايه اللي تم وايه اللي قاله. فلحد ما نتقابل، الى اللقاء. بعد المديح في المكمل احمد ابو ضرب سالك، نحكي في سيره وكمل، عربي يذكروا قبل ذلك، كنتم مع عبد الرحمن الابنودي، جابر ابو حسين، احمد علام في سيرة بني هلال. في سيرة عرب اقدمين كانوا ناس يخشوا الملام، رئيسهم اسد سبع ومتين، يسمى الهلال السلام.